لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب الخامس أو الفصل الخامس الذي عقده المصنف عليه رحمة الله ببيان ذرائع الشرك وطبائعه. وقد تكلم رحمه الله، هذا آخر ما توقفنا عنده، تكلم على وصف القرآن بالشرك، ثم شرع في بيان وصف السنة للشرك. فقال عليه رحمة الله: وصف السنة للشرك. ومن حديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله رضي الله عنه: أي الذنب أعظم؟ جاء في رواية الصحيحين: أي الذنب أكبر عند الله؟ وهذا يفيدنا أن الشرك عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وهو أكبر الكبائر. وقوله: أن تجعل لله ندا، يعني الند هو الشبيه والنظير والنثير. وهذا الحديث أيضا مصداقه ما جاء في الآية في أول نهي ورد في كتاب الله عز وجل، وهو قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قل ما شاء الله وحده. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي هريرة وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي، وصححه النووي في رياض الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إذن هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تدل على أن الشرك كما هو واضح في هذه الأحاديث هو تسوية غير الله بالله. إذن السنة بيّنت أن معنى الشرك تسوية غير الله بالله، وهذا أيضا ما نطق به القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنه يقول يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذا يشمل التسوية في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ولا يلزم من ذلك التسمية من كل وجه، فمن سوى بين الله عز وجل وأحد من خلقه في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فقد أشرك مع الله غيره، لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، حذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا؟ لأن هذا فيه تسمية لغير الله بالله، ولا يلزم من هذه التسمية التسمية من كل جانب، وهو سوى بينهما في المشيئة. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ لأن المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة كاملة، مشيئة العبد ناقصة، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فدلت هذه الحديث على أن الشرك هو تسمية غير الله بالله. ثم قال رحمه الله: ومن حديث طويل عند أحمد: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أورده بطونه ابن كثير في تفسيره. إذن هذا مثل، والأمثال تضرب لتقريب الفهم. لذلك لو تأملنا في نصوص الكتاب والسنة نجد أمثلة كثيرة يضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا المثل الذي ذكر في هذا الحديث أيضا جاء مثله في القرآن. إذن فهذا المثل، يعني مثل الذي يشرك مع الله غيره، كمثل رجل اشترى عبدا فصار هذا العبد مملوكا عنده، وقد شراه من خالص ماله من ورق، يعني من فضة أو من ذهب، فجعل هذا المملوك والعبد يعمل، والمال الذي يجنيه من عمله لا يعطيه لسيده، وإنما يعطيه لغير سيده. ففي هذه الحال هل يرضى سيده مثل هذا العمل؟ الجواب: لا يرضى، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وأمدك وأنعم عليك، ثم بعد ذلك تعمل لغيره وتعبد غيره، تستغيث بغيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره. إذن هذا لا يليق به سبحانه وتعالى، لأن هذه الأعمال تليق له وحده، لأنها عبادات، فيجب أن تكون له سبحانه وتعالى وحده. ثم قال: صور من الشرك. وأورد فيه عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة، لولا البط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك، يعني أن هذه الألفاظ يقع بها العبد في الشرك. ومثل هذا أيضا ما يقول الناس: لولا فلان، مثلا كان عندهم مريض فتدخل طبيب في علاجه فشفه الله، الناس يشجعون عندنا يقول: كون ما شفت من الطبيب فلان رومات. هذا من ألفاظ الشرك. لذلك يحذر الإنسان. أو ربما الإنسان يعني كان راكبا في سيارة، ف يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل لهم حادث، وقربوا أن يقعوا في حادث، فالسائق الحمد لله يعني فعل شيئا قدره الله سبحانه وتعالى فنجاهم الله، فيقول أحدهم: لولا مهارة هذا السائق لهلك أو لمت. هذا شرك. لماذا؟ لأن الذي نجاه هو الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن مثل هذه الألفاظ التي تصدر من الناس كلها منهي عنها لقول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فمثل هذه الألفاظ مثل هذه الألفاظ التي تصدر من الناس هي على ثلاث مراتب، هذا الذي ذكره هنا ابن عباس هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي درجة الكمال، أن يقول الإنسان لولا الله لما حصل كذا، هذا هو الكمال، لولا الله لما حصل كذا. والدرجة الثانية هي درجة جائزة، أن تقول لولا الله ثم فلان، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيثما قال ما شاء الله ثم شئت، هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ما شاء الله ثم شئت. والدرجة الأخيرة الثالثة وهي غير جائزة لأنها شرك، وهذه كان مثل لها المؤلف، وهذه قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر بحسب حال قائلها. فلذلك الإنسان دائما يرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا وسخر لنا هذا، والله سبحانه وتعالى من فضله من علينا بكذا فله الحمد والشكر. هذا هو لسان حال الموحد، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه. يقول رحمه الله ومما وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار، بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه، فنهي عنه حياطة للتوحيد وصيانة له. وقد علمنا الدرجات الثلاثة التي ذكرتها لكم. ثم قال والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومن يرد الله به خيرا يهتدي ببعض ما ذكرنا، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال اتهام النفس، اتهام النفس، وأساس الخير اتهام النفس وعدم الرضا عنها. هذه فائدة مهمة نحتاجها خاصة في هذا الزمن، نحتاجها يعني احتياجا شديدا، أن يتهم الواحد منا نفسه ولا يرضى عنها. يقول رحمه الله وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. لماذا قلت نحتاج إليه احتياجا شديدا؟ لأن في هذا الزمان الناس صاروا يعني يعجبون بأنفسهم ويعجبون بآرائهم، وهذا يا إخواني من أسباب الهلاك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مهلكات وعد منها وإعجاب كل ذي رأي برأيه. انظروا اليوم تجده من أسفل الناس وأتفه الناس وهو معجب برأيه وينشر رأيه بين الأنام في وسائل التواصل التي يعني ابتلي بها الناس في هذا الزمان. فلذلك الإنسان الصادق مع الله، الإنسان الذي يحرص على أن يسمو بنفسه عن هذه الأشياء وأن يحقق الغاية التي خلق من أجلها، فإنه دائما يتهم نفسه، دائما يجعل نفسه في تقصير في حق الله، يجعل نفسه ماذا يعني دائما تحتاج إلى رقي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا يحصل بمحاسبتها، اتهام النفس يحصل بمحاسبتها، ويحاسبها بماذا؟ حتى يخليها من جميع الصفات الدنيئة والذميمة والسافلة، ثم بعد ذلك يزكيها ويحليها بالأخلاق الفاضلة والعقائد الصحيحة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا عندنا آيتان، الآية الأولى قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، وفي الآية الأخرى يقول قد أفلح من زكاها. هذا قد يشكل على بعض الناس، قد أفلح من زكاها وفي الآية الأخرى يقول فلا تزكوا أنفسكم، فكيف نجمع يعني بين هاتين الآيتين؟ فنقول أولا هذه الآية، هذه الآية فلا تزكوا أنفسكم تدل على أن تزكية النفس مذمومة شرعا. لماذا؟ لأن الذي يزكي نفسه فإن ذلك سيورث له الغرور والعجب والكبر وغير ذلك، وهذا كله مذموم ويؤدي بصاحبه إلى الهلاك. لماذا؟ لأن الذي يعجب بنفسه سيتكبر، ومن أصيب بهذه البلوى فإنه سيبطر الحق ويغمط الناس. يبطر الحق يعني يرد ويدفعه، ويغمط الناس يعني يستهزي بهم ويرى دائما أنه أفضل منه. وهذه بلوى إذا ابتلي بها الإنسان فصار في نفسه عظيما، فإن هذه مصيبة تدل على الغرور وتدل على العجب، وهذا ما يفضي بصاحبه إلى الهلاك. وأما الآية الأخرى وهي قوله قد أفلح من زكاها، فهذه تدل على أن تزكية النفس محمودة شرعا، تزكية النفس محمودة شرعا، والمراد بهذه التزكية هي التي تحصل فيها تخلية وتحليل، تصفية وتغذية. يحرص الإنسان على أن يصفي نفسه ويخلصها من جميع الصفات المذمومة، من الحقد والغل والحسد والبغي وغير ذلك من الصفات المذمومة، ويحلي نفسه بالصفات الجميلة الحسنة من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك من هذه الصفات الحسنة. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاه. فالإنسان الذي يحرص على أن يزكي نفسه زكاة شرعية محمودة هو الذي يسعى إلى كمالها، وأن يرفعها عن دنايا الأخلاق ومساوئها، ويحليها بالأخلاق الفاضلة والحسنة. إذن هذا هو الجمع بين هاتين الآيتين: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى، وقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول رحمه الله: ولا يعين على شهود النقص في النفس كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح. يعني يذكر الشيخ هنا يعني كيف الإنسان يتهم نفسه وكيف تحصل له تزكية لنفسه بما هو صالح. يقول: يعرض نفسه على حال السلف الصالح. قال: ففي سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول ومات في أوائل الثاني أنه قال: رأيت 70 بدريا، يعني من أهل بدر الذين قال الله عز وجل فيهم افعلوا ما شئت. هذا يقول: رأيت 70 بدريا، لو رأيتهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم، يخاطب أهل زمان، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. يقول الشيخ: هذا الخطاب أو هذا خطاب الحسن لأهل عصره من التابعين وتابعيهم، فبماذا يخاطب أهل القرن 14؟ يعني قرن الشيخ، ونحن نقول: بماذا يخاطب أهل القرن 15؟ فهذا كلام يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم، وكانوا يقفون حقيقة مع أنفسهم وقفة صادقة لأجل أن يلزموها بطاعة الله، ويقيموها على شرع الله سبحانه وتعالى، ويخلصوها من جميع الأخلاق السافلة. وهذا الذي ذكره يعني عن الحسن البصري رحمه الله، وتغير الناس في زمانه وهم في زمن التابعين واتباع التابعين، هذا يا إخواني قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبر، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الذي ذكره هنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس على عمومه، وإنما هو من العام المخصوص. لماذا؟ لأنه قد وردت أحاديث أخرى تدل على حصول الخير وانتشار الخير في الناس، كأحاديث المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث العموم أنه ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم قال: بعض مطاعن المشاغبين. يقول: إن أهل زماننا قد ردوا حالتهم وسخطوا على ناصحيهم مقالتهم وقالوا: قد جاءونا بعلم جديد وقد سبقهم علما وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر، فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدى شيئا من العلم. شدى شيئا من العلم يعني حصل شيئا من العلم، شدى علم شيئا من العلم يعني حصل شيئا من العلم أو طرفا منه. وامثال هؤلاء الذين وصفهم، يعني قال شدى شيئا من العلم، قال: زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية، لأنهم ظنوا أنفسهم على شيء، عندهم شيء من العلم فظنوا أنفسهم على شيء، فأنزلوا أنفسهم في منزلة هي أعلى من منزلتهم، فلذلك أفسدوا أكثر مما أصلحوا. وهذا هو حال كل من رفع نفسه عن منزلته، لأننا أيها الإخوة خلقنا دائما لعبادة الله سبحانه وتعالى، ونحن في مراتب العبودية نترقى فيها، فالذي يرفع نفسه عن المرتبة التي هو فيها وينزل نفسه في منزلة هي أعلى منه سيفسد أكثر مما يصلح، بل ربما يفسد من حيث يظن أنه يصلح. ولذلك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولذلك إذا عرفت قدر نفسك فأنت على خير، أنت على خير. أما إذا رفعت نفسك فوق منزلتها، وكل واحد منا أدرى بنفسه، لا يخدعنك خالق، ولو مدحك الناس ولو اجتمع الناس على مدحك فأنت أدرى بنفسك، لا يغرك مدح الناس لك ولا يثنيك ذمهم لك، فأنت أدرى بنفسك. ومعرفتك بقدر نفسك هي بقدر صلتك بربك سبحانه وتعالى، أنت تعرف قدر نفسك بقدر جرأتك على معصية الله، بقدر بعدك عن الأخذ بتعاليمه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت أدرى بنفسك، لا يخدعك خالق. فلذلك الذي يغفل عن هذه الحقيقة ويشجو شيئا من العلم، يعني صار عندك شيء من العلم، فإن هذا إذا لم يعرف قدر نفسه سيفسد أكثر مما يصلح. وما أكثر هؤلاء في زماننا، خاصة وأنهم اغتروا بما تحصلوا عليه من شهادات الزور، حتى صاروا ينادون أنفسهم بالدكتور فلان، بروفيسور فلان، إلى غير ذلك، وهي أسماء خاوية خالية على عروش، لا يغتر الإنسان بهذا حتى وإن تحصل عليه، لأن العبرة بما عند الله وليس بهذه الشهادات التي ترفعك فوق منزلتك. فإذا لم تعرف قدر نفسك فإنك ستفسد أكثر مما تصلح، لأن هذه في الحقيقة أسماء عالية ولكن في حقيقتها جوفاء، في حقيقتها جوفاء إلا من رحم ربك. فالشاهد أن يقول الشيخ عن أمثال هؤلاء، يقول: من شدى شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى أن يوافق الإسلام. يعني دائما يبررون بأقوالهم، يبررون بأفعالهم، ويأتون بأدلة يظنون أنها توافق ما يقول، وهي بعيدة عن ذلك كل البعد. يقول: وإن كان خلاف مرادهم ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية، هكذا يقولون، ثم يطعنون في العلماء ويلومون العلماء ويستنقصون من حال العلماء، هذا العالم مش عنده من شهادة، هذا كذا، لماذا؟ لأنه قد رفع بنفسه فوق منزلته. ولذلك يذم أهل العلم لأنه يجعل نفسه في مرتبة واحدة معه. ولذلك قلت أن الإنسان إذا عرف قدر نفسه حصل الخير، وإذا لم يعرف قدر نفسه فإنه سيعتو في الأرض فسادا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك سماه الشيخ هنا بالمشاغبين، قال بعض مطاعن المشاغبين. ثم قال الجواب عن المطاعن، قال لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في أذان المستمعين. هذه حقيقة، ما يأتي به أهل العلم الناصحين الصادقين الدعاة إلى الله عز وجل، فإنه لم يأتوا بشيء جديد، وإنما لم يأتوا بشيء جديد في هذا الدين، وإنما أتوا بشيء جديد على مسامع وآذان هؤلاء المستمعين. قالوا من تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع، يعني المسائل الفقهية يقصدون، يعني مشهور في الفقه لكن في العقائد وكذا يعني لا يبالي بذلك، يرى الناس على عقيدة فاسدة ولا يبالي بتصحيح تلك العقائد، لأنه إن رام إصلاحها فإنه سيلحقه الذنب وإنه سيعارض على ذلك. يقول ثم العلماء الثقات حجة فيما ينثرون لا فيما يفعلون ويقرون، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من معصوم. تنبه إلى هذا الأمر، العلماء الثقات حجة فيما يأثرون، يعني فيما ينقلونه من شرع من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يفعلون أو يقرون. إذا فعلوا شيء وذلك الشيء مخالف لكتاب الله وسنة رسوله مهما كانت منزلته هذا العالم، أو أنه أقر الناس على هذا الشيء، هذا الشيء باطل ظاهر بطلانه، لا يحتج بقوله في هذه الحالة. وسيذكر الشيخ يعني أمثلة توضح هذا الذي ذكره. يقول فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه، وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس، وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منها فتغرير بها وإغراء لها على باطل. وأما ابن تيمية، يعني الذين هم ينسبون إليه ما عليه الدعاة إلى الله عز وجل، يقول أنتم تأخذون علمكم من ابن تيمية، فيقول رحمه الله أما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالا وإنما أحيا السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة للتوحيد بمذهب خاص ولكنه دين الله العام. هذه الحقيقة، دين الله، العلماء يدعون لدين الله. الشيخ ابن تيمية أو الشيخ محمد بن الوهاب أو الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز أو عثيمين أو غيرهم من أهل العلم، كلهم يدعون إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الشيخ وما جعل العوام يستخفون أو يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد، وجهل جل العلماء عن الجهل بالإرشاد، والعادة كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقبار له، إقبار يعني دفن له، الإصرار بالعلم وعدم تعليمه وعدم نشره هذا إقباره يعني دفن له. ولا شك أن كثيرا ممن أوتوا علما تجده يكتفي بالحياة المعيشية فقط، لماذا؟ لأنه يرى أنه إذا أنكر على الناس بدعهم وضلالهم وانحرافهم وما هم عليه من شرك وباطل، يرى أن ذلك الإنكار للمنكر يعكر عليه صفو الإخاء الذي زعمه. فلذلك فمثل هذه الأمور يعني لا إله إلا الله الإنسان فيها، خاصة مسائل التوحيد والشرك لا إله إلا الإنسان فيها. نعم يسلك الحكمة في الدعوة لا يتغور، لكن هذا أن يداهن ويجامل في هذه المسائل فلا، هذا فرقان بين حق وباطل. فلذلك لا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يصدق في هذا الباب ويحذر من هذه الأشياء. يقول ففي كتاب العلم من صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، دروس العلم يعني ذهاب العلم وضياعه، حفظ دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ولتفشوا العلم يعني تنشر العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يعني يحثهم على نشر السنة ونشر التوحيد وتعليم الناس وعقد مثل هذه المجالس مجالس العلم. قال لأهلي ماذا؟ حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني إذا كتمه الناس وكتم أهل العلم علمه ولم ينشروه ولم يعلموه فإنه حينئذ سيهلك العلم. قال ومن حكم الشعراء وشتان بين الجهل والمنطق الخفت، يعني هذا بيت أو عز أوله أخاطب جهرا إذ لهن تخافت وشتان بين الجهل والمنطق الخفت، أخاطب جهرا إذ لهن تخافت يعني إصرار في المنطق، يعني إصرار في المنطق يعني كلام خاطب، وشتان بين الجهر يعني الكلام المسموع الظاهر البين الواضح والمنطق الخفت يعني الذي فيه إصرار وهو ضد الجهر. وقال ابن تيمية رحمه الله لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا مجاراة العوام والتقرب منهم ومن مغرضي الحكام لنيل منصب أو حطام. قصده بمغرضي الحكام يعني الذين ينظرون إلى مصلحتهم الشخصية ويسعون وراء الفائدة المادية، يعني تجد أن كلامهم وتحركهم له دوافع نفعية ليس لهم إلا أن يقضي مصالحه، هؤلاء الذين يقصد الشيخ يعني ومنهم من ومنهم والتقرب منهم ومن مغرض الحكام لنيل منصب أو حطام، يعني يتنازل على دينه يتنازل على أصول هذا الدين ليجي هذا المنصب الذي يظنه تشريفا له أو حطام يعني مال أو عرض من عروض الدنيا. يقول وهذا ظاهر في هذا الزمان لا يختلف فيه اثنان، وما أكثرهم في زماننا أيضا لا أكثرهم الله. يقول وقد عد في الزواج من الكبائر، هذا اسم لكتاب جمعت فيه الكبائر اسمه الزواج عن اقتراف الكبائر وهو لابن حجر الهيتم، ليس ابن حجر صاحب فتح الباري وإنما هو ابن حجر الهيتمي الشافعي، هذا من علماء القرن العاشر لأنه توفي سنة 74 ولكنه كان أشعريا صوفيا، كان عفى الله عنه وعن أشعريا صوفيا، لكن ألف هذا الكتاب وهو كتاب نافع في بابه لأنه جمع به الكبائر مثل ما صنع الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر، كذلك هو جمع في هذا الكتاب سماه الزواج عن اقتراف الكبائر. وقد عد رحمه الله في هذا الكتاب يقول الشيخ تعلم العلم للدنيا وكتمانه وعدم العمل والدعوة فيه والعمل به والدعوة فيه وجلب في ذلك من الآيات والأحاديث والآثار ما يطول تلخيصه، يعني من كبائر الذنوب أن يكتب الإنسان العلم وأن يكون همه وقصده من العلم تحصيل حظ الدنيا. انظر في حال كثير من الناس اليوم، انظر حال الآباء الآن حينما يأمر ولده بأن يقرأ ويدرس ماذا همه؟ همه الدنيا أن يتحصل على منصب وأن يكون له وظيفة، هذا هو الهم، ولو تنازل على ما تنازل عليه الأمور دين لا يهمه، لأن الهم هو الدنيا والحصول على يعني منصب وظيفي أو الحصول على حطام مادي، هذا هو الهم، وهذا جعله الشيء من الكبائر، أن الإنسان يقصد بتعلمه للعلم أمورا دنيوية، يحفظ القرآن لأجل ماذا؟ أمور دنيوية ينالها بحفظه للقرآن. يقول: فلينظره من يهتم لغده في الكبيرة الثالثة والأربعين وما بعدها من ذلك الكتاب. يقول رحمه الله في رسالة ابن الجوزي عن الحسن البصري أنه قرأ: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقال: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا بأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا. الجزع هنا مراده ضد الصبر، المراد الجزع هنا ضد الصبر. قال: ولكنهم جزعوا من السيف، يعني أنهم لما ابتلوا بجور الحاكم نحو ذلك يفزعون من السيف، يفزعون إلى القتال والخروج ونحو ذلك، هذا المقصود. قال: فوكلوا إلى الخوف ونعوذ بالله من شر البلاء. فأرشده الله ماذا؟ إلى الصبر، يفوض الأمر إلى الله، يحرص على إخلاص عبادة الله، يحرص على نشر العلم وتعليم الناس، إن هذا هو الذي يقضي على جميع المشاكل، هو العلم. جميع المفاسد التي ترونها إذا طلب حلها بغير العلم لن تحل أبدا، لكنها بالعلم ستحل بإذن الله. لماذا؟ لأنه بالعلم تلين القلوب وتذهب قسوتها، بالعلم يكون الإقبال على الله والإقبال على الدار الآخرة وعدم التعلق بهذه الدنيا، وهذا كله يجعل جميع هذه المشاكل يعني تحل في طريق آمن. ويصدق هذا الذي ذكره: لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لبرج الله عنهم كربهم، يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثم قال رحمه الله: حكايتان عن المجاوي والويليسي، يعني هذان يعني يعدان من الشيوخ أو من شيوخ شيوخ الشيخ يعني مبارك الميم. فانظر ماذا حصل من هؤلاء من هذين الشيخين. يقول: حدثني تلميذ للشيخ عبد القادر المجاوي، أو المجاوي، المجاوي بضم الميم، أن هذا الشيخ رأى ذات يوم بيده رسالة محمد عبده للتوحيد، فانتهره من نظره فيها، وأغلب له القول في مؤلفه، فأمهله هذا التلميذ، ثم راجعه مرة أخرى فيه فيما سمع منه، فأثنى له على الشيخ عبده، واعتذر له عما أسمعه فيه أولا بمجارات العامة التي كانت لذلك العهد لا تذكر بالشيخ عبده إلا الإلحاد والإفساد بالدين. يعني الصنف لما أنكر عليه، يعني أنه وجد عندهم هذا الكتاب، كمن اليوم مثلا يجد عنده كتاب التوحيد لشيخ محمد الوهاب مثلا، فأمام الناس ينكر عليه: لماذا تأخذ هذا الكتاب؟ لماذا تقرأ هذا الكتاب؟ لماذا تذبح هذا الشيء؟ قصده ماذا من هذا الشيء؟ قصده أن يرضى العامة عنه، هو يعلم أن هذا الكتاب كتاب حق، وأن هذا الكتاب فيه آيات وفيه حديث، لكنه لو أنه نطق بهذا الحق إنه لا يقبل منه، فتجده ما لا يماري العام. فهذا التلميذ راجع شيخه، قال: في ذاك اليوم يعني قلت لي كذا وكذا وأغلقت لي القول في هذا الكتاب وفي هذا الشيخ، فبين له أن ذلك كان في ذلك الوقت مجارات للعام. يقول الشيخ: وحدثني آخر عمن حضر زردة، زردة معروف يعني هذه التي يجتمع عليها أصحاب الطرق الصوفية، يجتمعون لزردة سيد فلان وسيد فلان. يقول: وحدثني آخر عمن حضر زردة بكدية عاتي، يعني هذا مكان مرتفع فيه ضريح، ويزعمون فيه أن فيه وليا صالح يسمونه سيدي عاتي. فيقول هو بقدية عاتي من مدينة قسنطينة مع الشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي، أنهم كانوا في بيت كتان نسميه القطوم معروف، فقام أحدهم متلهفا أن يفوته طعام الزرد وبركته، فقال له الشيخ حمدان: أي بركة فيها؟ إن طعامها حرام ومجيئنا إليها حرام. إذن هم أين هم موجودون الآن؟ موجودون في مكان فيه زردة ووعدة بسيدي فلان، وهذا شرك. الأصل في هؤلاء العلماء أنهم ينصحوا الناس في ذلك الوقت، لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى مثل هذه الأماكن إلا ناصحا. فإذا ذهب إلى مثل هذه الأماكن ووقف معهم في مكان الزردة ينبههم على أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز وهذا في تعلق بغير الله، ثم ينصرف. لكن هؤلاء كانوا يعني يجلسون في هذا الأمر، بل يتلهفون لأكل الطعام الذي سيجعل في تلك الزردة. يقول الشيخ: هذان الشيخان هما من شيوخ شيوخنا، وهما أشهر شيوخ الجزائر بعهدهما، ومن هاتين الحكايتين عنهما ترى كيف يضيع الدين ويمنونك. كيف يضيع الدين؟ لم يسكتوا أهله. يضيع الدين لما يدخل فيه من ليس أهلا له، فلكل أسباب يضيع الدين. يعني يتنحى أهله الذين يجب عليهم أن يقدموا ويعلموا الناس، ويترأس الناس جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يقول الشيخ: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. رواه ابن وضاح في رسالته البدع والنهي عنه. ولقد نصح من قال: ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يعني هنا يعني أراد الشيخ من بيان هذه القصة هي بيان أن العلم إذا لم يقم أهله على نشره وتعليم الناس إياه فإنه سيذهب. ولذلك حث عمر عبد العزيز عليه رحمة الله على عقد مجالس العلم وتذكير الناس وتعليمهم ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيه. ثم قال رحمه الله في الباب السادس والفصل السادس: معنى الشرك وأقسامه. قاعدة: الحكم على الشيء فرع تصوره، فرع تصوره. قال كلامنا في الفصل الخامس عن الشرك من ناحية ذرائعه وطبائعه يدخل في باب الحكم عليه، وحديثنا هنا الآن من جهة معناه وأقسامه يعد من قبيل التصور، والحكماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمقتضى هذه القاعدة تأخير الفصل الخامس عن هذا الفصل، ولكننا سلكنا هذا الترتيب لأن التصور الذي ينبني عنه الحكم ويتوقف عليه هو الشعور بأصل معنى الشيء، وهذا القدر من معنى الشرك حاصل للمسلمين. يعني أن نسبة الشرك من التوحيد هي نسبة الليل من النهار والعلم من الإبصار، فإن يعني أمور الشرك واضحة، واضحة وجلية التي تحصل يعني بين كثير من المسلمين. يقول: لهذا ينفرون منه، بل يكاد تصور الشرك يكون ضروريا لكل ناطق بالعربية، ولذلك لم تعنى كتب وتن اللغة بتحديد معناها كما اعتنت بضبط ألفاظه. والتصور الذي نحاوله هنا هو تحرير معنى اللفظة لغة وشرع، يعني معنى الشرك في اللغة وفي الشرع، وضبطها نطقا ووضعا، وهو بالعلم أنسب. وكلامنا في الفصل الخامس إلى الوعظ أقرب، فآثرنا تقديم الوعظ الذي هو خطاب للقلوب على العلم الذي هو حديث إلى العقول، لأنني أرى مصيبة هذا الجيل في قلوبهم أعظم من مصيبتهم في عقولهم. ثم شرع رحمه الله في بيان معنى الشرك في اللغة، وإن شاء الله سنرجع الكلام عليه بدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.